مبشر ببقية صفات المنافقين، والسياق في النفاق العقدي الذي هو أعظم من الكفر. وقد عرفنا بأن النفاق قسمان، نفاق عقدي ونفاق عملي. النفاق العقدي هذا أصحابه كفار، والنفاق العملي هذا أيضا من الكبائر ولكنه لا يخرج من الملة. قال رحمه الله: يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، يعني يخبرون المؤمنين كذبا بأنهم قالوا آمنا، يعني آمنا بالله وبرسوله وبكتابه وبسائر ما ينبغي الإيمان به، فأبهموا ما آمنوا به لكونه معروفا عند المؤمنين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة غرورا منهم للمؤمنين، ونفاقا ومصانعة وتقية، وليشركوهم. لماذا؟ لينتفعوا بالأمور التي يتمتع بها المؤمنون، لينالوا المصالح الدنيوية بكذبهم وإظهارهم الإيمان، وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم، خلا، الفعل خلا يعد خلا به، خلوت بفلان معناه انفردت به أنا وهو فقط. وإذا خلوا إلى شياطينهم معناه انفردوا بهم. الإمام ابن كثير يريد أن يبين معنى لغويا، وهذا أمر هام في القرآن، يسمى التضمين. يسمى التضمين، ما معناه؟ اسمعوا ماذا قال. قال فضمن خلوا معنى انصرفوا، كأن الفعل خلا ضمن معناه روعي فيه، وضمن وأدخل عليه في المعنى انتع انصرف، لأن انصرف إلى كذا لا صحيح. أما خلا فهو يعد بخلا به، ما اختلى رجل بامرأة. قال فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعديته بإلى. لماذا؟ ليدل على الفعل المضمار والفعل الملفوظ به، كأن هذا الفعل يصير دالا بلفظه على معنى، ودالا بما ضمنه على معنى آخر، فيجمع معنيين. وكأنه لما قال وإذا خلوا إلى شياطينهم، كأن وجودهم مع المؤمنين وجود عارض. قال وإذا لقوا، وش معنى لقوا؟ أنت عندما تلتقي بشخص، هل التقيت به؟ ماله؟ عارضا، صدفة. أما أصحابهم وإذا خلوا إلى شياطينهم معناه معتادون لقاءهم، يعني لقاءهم مضبوط معروف. ولهذا قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ماذا تفهمون من أسلوب الأسلوب الذي خاطبوا به المؤمنين والأسلوب الذي خاطبوا به أصحابهم؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ماذا تفهمون منها؟ أنت لمن تؤكد؟ تؤكد للذي يشك فيك ولا تؤكد للذي لا يشك فيك؟ وأصحابهم يشكون فيهم؟ يشكون فيهم؟ يعلمون بأنهم منافقون، فلماذا أكدوا لهم ولم يؤكدوا للمؤمنين الذين من المحتمل أن يشكوا فيهم؟ معناه كانوا على درجة خطيرة من الدهاء والنفاق، لأنهم لو أكدوا للمؤمنين لا جعلوهم يشكون. أنت إنسان يعلم أنك بريء، فإذا أكدت له ما الذي يحمله تأكيدك؟ ما الذي يحمله عليه تأكيدك؟ هذه مسألة نفسية. معناها المؤمنون لم يكونوا يؤكدون لهم، ولكنهم يؤكدون قالوا إن معكم، قالوا وإذا لقوا الذين قالوا آمنا، فعل خال من التأكيد. ولو أصحابهم، يعني عجيب، معنى هذا يدل على دهاء ومكر وتعمق في أساليب التخفي يعني هذا ربما في التحقيقات الأمنية كيشوفوا إنسان ما درش هو بهذا يؤكد ضلوعه. يعني يجي واحد والو لا رأي أكد كي هكذا. إذن كاد المريب يقول خذوني، هم كانوا يفقهون هذا، فلا يؤكدون إيمانهم للمؤمنين بالمؤكدات ويؤكدون إيمانهم لأصحابهم. عجيب. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. هذا التأكيد، إنما بأداة الحصر، إنما نحن مستهزئون. قال وإذا وخلصوا فضمنا، قال الفعل الملفوظ به، ومنهم من قال إلهنا بمعنى مع، والأول أحسن، وعليه يدور كلام ابن جرير. ابن جرير لم يصرح بالتضمين ولكن كلامه يدل عليه، ولهذا شوف حسن التعبير، وعليه يدور كلام ابن جرير، معناه لم يقل، هو لم يصرح بالتضمين ولكنه حام حوله ودار حول هذا المعنى نتاع التضمين، لكن ابن كثير صرح به. واضح. وإذا خلوا إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول، قاله ابن عباس وقال مجاهد شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين، قال ابن جرير وشياطين كل شيء مرادته، شياطين كل شيء مرادته، معناه الذين هم متعمقون في الشيطنة. قال وشياطين كل شيء مرادته، وتكون الشياطين من الإنس والجن، كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي المسند عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال نعم. وقالوا الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة ناس. وقوله تعالى إنا معكم، هذا اللي ذكرناه قبل التأكيد، إنا معكم. وقوله تعالى إنا معكم، قالوا إنا معكم أي إنا على مثل ما أنتم عليه. إنما نحن مستهزئون أي إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم، يظهرون لهم خلاف ما يضمرون. إن الاستهزاء الاستخفاف وعدم العناية بالشيء في النفس، وإن أظهر يعني المستهزئ للغير خلاف ذلك، هذا استهزاء. قال الله وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم، الله يستهزئ بهم ويعدهم في طغيانهم يعمهون، أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة. ابن كثير يميل إلى أن معنى الاستهزاء هنا هو ما يصنع بهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما ذكره عز من قائل في صورة الحديد لعله، نعم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقوله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به، هذا تفسير ابن كثير. وإحنا لا ينبغي لنا، يعني إحنا القاعدة التي ننطلق منها فيما يسنده الله إلى نفسه من الصفات أننا لا نشبهه بخلقه ولكننا لا ننفيها. إذا وجدنا مسلكا كما فعل ابن كثير رحمه الله بوجود هذه الآية التي دلت على معاملة الله لهم يوم القيامة كما ذكره من سورة الحديد فذاك، وإلا صفات مولانا لا نشبهه بخلقه ونمثله بخلقه ولكن لا ننفيها ولا نكيفها، هذه القاعدة. ولو أن الناس صنعوا كما كان يصنع سلفهم وأمسكوا ألسنتهم لأراحوا واستراحوا. قال وقوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمدهم يملي لهم ويزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم كما قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذارهم في طغيانهم يعمهون. العامة عام البصيرة والعامة عام الأعين عام البصر والعامة عام البصيرة يعمهون ونمدهم في طغيانهم يعمهون. كثير من الناس عيونهم مفتحة ولكنهم عندهم عامة البصيرة. نسأل الله أن يمتعنا بأبصارنا وأسماعنا وأن يرزقنا البصيرة. لكن عام البصيرة لا يدانيه ولا يقاربه عمى الأبصار، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. معنى يمكن الإنسان أن لا يكون بصيرا بعينيه ولكن يكون خيرا بكثير ممن له عينان. قال والطغيان هو المجاوزة في الشيء كما قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني على عهد نوح عليه السلام. والعامة الضلال، يقال عميها يعمه عامها وعموها إذا ضل. قال وقوله في طغيانهم يعمهم في ضلالهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجسه يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. ولكن هذا كله إنما هو بعدم استجابتهم للحق، وليس ذلك بظلم من الله سبحانه وتعالى لهم، فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلا جبر. وقلنا هذا مرارا، المؤمن يعتقد بأنه فيما يفعله ويقوله لا يخرج عن إرادة الله الكونية، ولكن الذي يفعله ليس جبرا. هذه المسألة ينبغي التأكيد عليها، وقد بينتها مرارا، وهي مفتاح اطمئنان الإنسان إلى قدر الله. ثم قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الشراء، ماذا في الشراء؟ في الشراء بدلان. في الشراء تقول اشتريت، تعطي شيئا وتأخذه. طيب ما الفرق بين الاشتراء والاستبدال؟ ما الفرق بين الشراء والاستبدال؟ أنا أستبدل هذا الكأس الذي هو من البلاستيك، هذه يمكن أن أستبدله بكأس زجاجي، يمكن أن أستبدل هذا المشروب بعصير. استبدال يمكن أن يقوم به الشخص من تلقاء نفسه، من غير شخص، من غير طرف آخر. أما الشراء فلا بد فيه إنسان يبيع الروح. معنى ذلك هؤلاء الناس مش استبدالوا، باعوا، مد الهدى ودى الضلال، مد الهدى وأخذ الضلال، يعني باختياره أعطى الهدى. استبدال ماذا؟ استبدال الضلال بالهدى. نبهكم على حاجة، الباء تدخل على المتروك، هذه قاعدة، الباء في الاستبدال تدخل على وين هو المتروك الذي تركوه، الهدى ولا الضلال؟ إذن ما تقولوش استبدلته، ما تقولش استبدلت الهدى بالضلال، يعني بالنسبة لهم هما أنت إن شاء الله لا تستبدل. كنت تقول استبدلت الهدى بالضلال، معنى إذا قلت استبدلت الهدى بالضلال معنى تركت الضلال وتمسكته، لأن الباء تدخل على. جيبوا مثالها من القرآن، أتستبدلون الذي هو أدنى، وين هو المتروك الذي هو خير، الذي هو المن والسلوى والآخر البصل، كل حال البصل مباح، البصل من بقلها وقثائها وفومها، أعطاهم ربي يعني خضار ما يغرس ما يزرع ما والو، يلقاها واجدة. بغاو قال لا لا لا لقلنا البصل والو. قال لهم ربي استبدلون الذي هو ادنى، وين هذا؟ في سيناء، وسيناء بلاد حار. دار لهم ربي ربما مناخ خاص، سبحان الله، ربما الله سبحانه وتعالى جلب لهم مناخا خاصا. هذا يعبر عنه بعض العلماء، انا لا احمل الايه على هذا، ولكن هذا يقوله علماء المناخ، يقولوا يمكن يعني يكون مناخ محدود، مناخ محدود. انت خطره تجي داخل المعسكر، كي توصل في ذيك الركبه اللي راهي فوق في روحها غادي، تشوف باللي المطر غير فوق معسكر. ربنا يسوق الماء الى حيث اراد، أولم يرونا نسوق الماء إلى أرض الجرز أحيانا فنخرج به زرع. أحيانا المنطقة حارة وتلقى مكان بارد، كذلك لعل الله وفر لهم هذا المناخ الخاص في سيناء، وذاك المناخ جلب الله تبارك وتعالى به، كان سببا في جلبي هذه الطيور التي كانوا يأكلونها وهذه المادة الصمغية اللي عيشوا عليها. وما قال لا لا لا، إلا قلنا أتستبدلون، أتستبدلون الذي هو أدنى، إيه ماذا البيت تدخل على المتروك، يعني إذا نحرز هذه، لأنك لما تقول اشتريت القلم بدينار، وين هو المتروك اللي تركته؟ فهمنا كيف؟ هاي نرجع ذرو، هذه مسألة لغوية فهموها، يعني كان كثير لي خطأوا فيها. إيه قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى استحبوا الضلالة على الهدى، لكن الله سبحانه وتعالى صور لنا هذا بالشراء، مدوا هذا وأخذوا هذا. هم واش أعطاو؟ أعطاو دينهم. واش تدوا؟ أدوا كانش ما ينالهم، يسلكوا بعمارهم، يسلكوا ربما بأعراضهم، ينالوا المغانم، ينالوا الغنائم، هذا ما كان. لكن هذا كله ما كان، هذا ليس شيئا ذا بال. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هذا كأنه اختصار وتجميع لكل صفاتهم الذين سبق، يعني حكم عليهم. والشيء اللي سبق لكم شنو هو هذا؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وبما أنزل إليه وما أنزل من قبل، هكذا. والكذب في أعظم شيء وهو الإيمان، المخادعة التي تعود عليهم بالضرر، المرض الذي في قلوبهم. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس نبذوا ووصفوا المصلحين بالسفهاء، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إلى آخره. هنا قال أولئك، إشارة إلى هؤلاء الذين اتصفوا بتلك الصفات، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. واش قال ابن كثير؟ قال أي بذلوا، قال وحاصل قول المفسرين أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال، واعتاضوا عن الهدى بالضلالة. ربما أنت تقول لي باللي هنا ربما ابن كثير خالف ما ذكرناه قبل من دخول البيع على المطروق، قال بالهدى عن، واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، يعني ما خلاش الفعل متصل بنفسه وإنما استعمل عن، وهو معنى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة. وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه الكفر كما قال الله تعالى فيهم، يعني ابن كثير يقول بأن هناك من كان مؤمنا ثم كفر، أو هناك من بقي على كفره. قال وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه الكفر كما قال الله فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة وما كانوا مهتدين راشدين في صنيعهم ذلك. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة قد والله، يعني هو يريد أن يبين ويشرح هذا يعني الذي قال الله فيه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. إذن انتهى ما ذكره الله سبحانه وتعالى من صفات المنافقين. ثم بعد ذلك قال الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، إلى آخر السياق الذي سمعتموه، وينتهي عند قوله تعالى إلى أين ينتهي قبل يا أيها الناس ماذا؟ إن الله على كل شيء قدير. ها هنا انتهت الآيات التي تتحدث عن المنافق. بعد أن ذكر الله صفاتهم ضرب الله لهم مثلين، وضرب الأمثال كثير في القرآن. ليه؟ الإنسان عندما تضرب له مثلا، قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، أراد الله سبحانه وتعالى أن يقرب لنا هذا المعنى، فضرب لنا هذا المعنى المعنوي، ضربه لنا في مثال حسي. شخص يقرأ التوراة ولكنه لا يعمل بها، ولا تجد لها في سلوكه ولا في أقواله ولا في عليه أثرا، هذا مثل الحمار يحمل كتبا. هل ينتفع الحمار بالكتب؟ هذا تشنيع عظيم على الذي يتعلم ولا يعمل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. المثل يقرب المعنى، إذا كان الأمر مثلا معنويا يقربه المثل الحسي. وهذا كثير، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هذاك البيت اللي يديره العنكبوت كاش ما يجدي عنها نفعا، كاش ما يحميها من العواصف والرياح، لا شيء. كذلك من يتخذ من دون الله أندادا شركاء يدعوهم ويستغيث بهم ويلجأ إليهم في الحاجات، هذا لا تنفعه. فالأمثال يضربها الله سبحانه وتعالى لنا ليقرب إلينا المعاني، يقرب حتى نفقه. ولهذا قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية ربما يبكي، ربما لا، الإنسان مهما نظر في كتاب الله قد لا يصل إلى ما يرغب، يحس بأن عباراته وكلامه وجهده في المعنى دائما قاصر فيتألم. هذا كان يبكي يقول: ما منيش عالم أنا. ليه؟ لأن الله قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها العالم. وما أعظم أمثال القرآن، عظيمة. ربي سبحانه وتعالى عندما أنهى الكلام في هذه السياق الكريم عن المنافقين وبين صفاتهم ضرب لهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا. المثل الناري علاش؟ المثل الناري لأن هذا الدين نور والنار فيها النور، فهم يعني مثلا انتفعوا بالنور وقتا، إذا كانوا قد أسلموا انتفعوا بالنور وقتا ثم حصلت لهم الظلمة، لأن الدين نور. الدين نور إذا دخل القلب أزاح الظلمات، ذهبت الشكوك، الوساوس، الشرك، فاستنار الإنسان من باطنه وزكى قلبه وتنور. وكذلك الدين والوحي بمثابة الماء، فكما تحيا الأرض بالماء كما تحيا الأرض بالماء تحيا النفس ويزكو القلب بالوحي. فضرب الله تبارك وتعالى لهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا ما خل... المثل الماء الناري بدأ به: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ثلاث آيات. ما خلاصة المثل الناري؟ سيأتي ذكر ابن كثير لهذا المثل، والعلماء يختلف أسلوبهم في شرح هذه الأمثال لأنها عظيمة، يعني مهما قال الإنسان فيها ولكنه يشعر بأنه يعني حام حولها وذكر شيئا منها، فكلام الله عظيم أسلوبه حكيم. ولهذا خلاصة المثل الماء الناري ما هو؟ بيان حيرة المنافقين. متحيرين ولا لا؟ مرة يقول هذا آمنا، ومرة يقول لا خر إنا معكم، واضح كيف؟ يعني ما يكذب، يقول عن أهل العقول والحجاب أنهم سفهاء وهكذا، فهم متحيرون مذبذبين كما قال الله تعالى. فهذه الحيرة يعني في المثل الناري سترونها. إذن المثل خلاصته بيان حيرة المنافقين وشدة الأمر عليهم بمن يعاني ويكابد، مثلا في ليلة مظلمة أوقد نارا ثم انطفأت ناره، ماذا يحصل له؟ فزع شديد وظلمة لا يدري إلى أين يذهب. فهذه خلاصة المثل الأول، المثل الأول. خلاصة المثل الثاني، شبه حالهم بحال من أخذتهم السماء في ليلة فيها مطر فيها رعد فيها برق، اختلط عليهم الأمر، أحيانا يمشون أحيانا يتوقفون، البرق يلمع الرعد يخيفهم وهكذا. فضرب لهم سبحانه وتعالى هذين المثلين، مثل مائي مثل ناري ومثل مائي. وقد عرفتم علاقة كل من النار بما فيها من نور بالوحي، وعلاقة الماء أيضا، لأن هذا يحيي الأرض والوحي يحيي القلوب أيضا. إذا نرجع يعني إلى ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال مثلهم كمثل، قال الله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وتقرير المثل، قال ابن كثير وتقرير المثل، أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد التبصيرة إلى العمى بمن استوقد نارا. ما معنى استوقد؟ استوقد أوقد، هو عند العربي في العلوم العربية السين والتاء للطلب، استغفرت الله معناه طلبت مغفرته، استوهبتك القلم معناه قلت لك هبه لي، استوهب استأذنت. لكن أحيانا هذه السين والتاء لا تكون للطلب، تكون لتأكيد الفعل لتقويته، كما استجاب، استجاب أجاب، فكذلك هنا استوقد نارا معناه أوقدها. وابتدأ بالفرض، قال مثلهم كمثل الذي استوقد، مثل المنافقين في حالهم وصفاتهم التي مرت، مثل ماذا؟ ما شبههم الذي يكشف عن حالهم في هذه الصورة؟ كمثل الذي استوقد نارا، كمثل الذي، فمن استوقد يعني أوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله، أضاءت النار ما حوله، ذهب الله بنوره، أقدات شاف شوية ضوء من بعد طفات، شي عجب ما شاء مثل، شوف ذاك الإيجاز، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، تركهم في ظلمات. وشوفوا كيف قال ربي، قال ذهب الله بنورهم، ما قالش ذهب نوره، حتى إذا انطفى عليك الضوء سهل ممكن يجي، لكن إذا كان ده ربي جزاء وفاقا لما يكون عليه هذا المنافق، إذا ذهب به الله فمن يرجعه؟ من يخلصه من الله ليعطيه إياه؟ ما كان، ولذلك قال ما قالش فلما أضاءت ما حوله ذهب نورهم، قال ذهب الله بنورهم. كاين بعض أهل العلم في الوقف نتاعهم يعني وقف عند قوله فلما أضاءت ما حوله قال ذهب الله بنوره، كاللي قالوا بأن هذا دعاء، ظاهر الله أعلم أنه جواب تعلم، لكن هناك من اعتبره فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. وإذا ذهب الله بنورهم معناه أنهم فقدوا معيتهم مع الله، لأن الله تعالى إنما يعني المعية فيها أكثر من نوع، فيها المعية التي هي معية العلم، والمعية هذه مع جميع خلق الله، الله مع خلقه وهو معكم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. فالله بعلمه في كل مكان. لكن إياكم بعض المتصوفة من قال بأن الله حال في خلقه هذا كافر. فالله بعلمه في كل مكان. هؤلاء عندما قال ذهب الله بنورهم معناه فقدوا أن يكون الله معهم بعونه ونصره وتأييده وترشيده. ما قال ذهب نوره، فهمنا؟ قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ابن كثير ماذا قال؟ قال وتقرير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيروراتهم بعد التبصيرات إلى العماء بمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها. وهنا شوفوا كاين تعبير هذا، فلما أضاءت ما حوله هي لم تضيء باطنه، لو أضاءت باطنه واستقر الإيمان في قلبه وخالط بشاشة قلبه فلا يرجع عنه. وهذا جاء في الحديث الصحيح، يعني في الحديث الصحيح الذي في البخاري، وهو أن الإيمان إذا خالط بشاشة القلب نادرا ما يحصل خلافه. لكن إذا كان كما يقول براني، كيف براني؟ ما هو جواني، أي برا هذا خلاص. فقال فلما أضاءت ما حوله لم تنيره من الداخل. فلما أضاءت ما حوله فبينما هو كذلك إذ طافئت ناره. طافئ يطفأ، هذا ربما فعل الاستعمال تاع عقلي، لكن هذا لغة. طافئ بمعنى انطفأ، طافئ بمعنى انطفأ. فلما فبينه هو كذلك، يقال بينا وبينما، صح؟ قل بينما مثلا زيد واقف، جاء عمرو نحو ذلك، قل بينا من غير مين. فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد. وين هو الظلام هذا الشديد؟ الظلام شديد ظلام النفاق، مرض القلب، كذب، تكذيب بالحق، كذب، وهكذا الاضطراب اللي هو فيه ظلام. سيبوا الظلام غير الظلام الحسي، فهذا تشبيه. قال طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي وهو مع ذلك أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى، لو كان ضياء لما أبصر. فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. ووسائل اهتداء الإنسان هي سمعه وبصره وعقله، هذا حتى واحدة منهم هو منتفع بها. لذا قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فهم لا يرجعون، فهم لا يرجعون. في آية أخرى صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال أعمال كان ضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي عن الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا. معنى ابن كثير ينتزع من الآية أنهم كانوا آمنوا ثم كفروا، وفي القرآن هذا، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. يمكن الإنسان يؤمن ويكفر ويؤمن ويكفر، يمكن يتداول عليه الإيمان وكفر أكثر من مرة، كما قال الله تعالى واللي استحضر إن الذي نعم هذه، ولكن كائن واحد أخوة في سورة آل عمران أيضا تحضرني، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا قبلها. المهم يمكن أن يعتبر على الإنسان هذا وهذا. قال وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضع والله أعلم. ثم قال وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع، يعني أنت عندما تقرأ قول الله تعالى مثالهم كمثل الذي اسمه صول يدل على المفرد، لكن بعد قال كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ما كان المنتظر؟ ذهب الله بنوره، بدأ بفرض. في الحقيقة هم يعني مجموعهم كفردهم، وإن كان فيهم أنواع لكن جمعهم النفاق. فابن كثير أراد أن يبين هذا الالتفات، وهو الانتقال من استعمال المفرد إلى استعمال سائغ في العربية، هذا لا بأس. وإن جاء بعضهم في هذا الموضع بقول الله تبارك وتعالى وخذتم كالذي خاضوا، قال وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. وقوله تعالى ذهب الله بنورهم أي أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق. النور هو الإيمان، وأبقى لهم الإحراق، لأن النار فيها نور فيها. قال ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فلا ضياء ولا نور. لأنك قال ذهب الله بنوره، ما قال ذهب الله بالضياء، لأن الضياء ينشأ عن النور، الضياء ينشأ عن النور، فقال ذهب الله بنورهم. أظلم عليهم الجو ومع ذلك ذهب عنهم أيضا النور، لأنه إذا ذهب النور ذهب كل شيء. قال وهو ما هم فيه، قال نعم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونه، ومع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة، كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. ثم ذكر المثال الثاني، هذا كيفاش مثال؟ هذا مثال مائي، مثال مائي. قال وكصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هنا النهاية نتاع السياق. وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين، كأن ابن كثير يقول المثال الأول لنوع والمثال الثاني لنوع، ويرى بأن هذا المثال الثاني أخف من الأول، والمنافقون فيهم هذا وهذا، هم أنواع، وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى، قلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم، قلوبهم في حال كفرهم وشكهم وترددهم كصيب، صيب هو المطر، صيب كصيب نزل من السماء، نزل كل ما فوقك هو اسمه، هذا اسمه وهذا اسمه، كي تقول الله في السماء، ما هوش في السماء اللي راك انت تعرفها مخلوقة، السماء كل ما فوقك سماء، تقول الله في السماء، كاين في القرآن الله في السماء ممكن؟ الله في السماء، فكي تقول الله في السماء مش السماء هذا المخلوقة، لا خارج، فهمنا المعنى كلمة السماء يعني عندها معان مختلفة، واضح؟ هذا الذي فوقك السماء. قال أو كصيب من السماء، والصيب المطر نزل من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق، ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف، يعني هذا تمثيل، ما ننساوش باللي احنا هذا مثل، هذا مثل، هذا تمثيل، تمثيل هيئة بهيئة، هيئة المنافقين بهيئة هذا المطر الذي ينزل من السماء وفيه الرعد والبرق والظلمات إلى آخره. قال فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال الله تعالى يحسبون كل صيحة عليهم، وقال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ ومغارات ومدخلا لولوا إليه ومجمعون. والبرق معروف هو ما يلمع، في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان. يعني البرق معروف، ولكن المقصود بالبرق هو هذا الذي يخالط هؤلاء المنافقين أحيانا من النور الذي ربما يكون سببا في هدايتهم، ولكنهم لا يثبتون عليه، فهم يترددون وينتقلون من حال إلى حال. قال: والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان. ولهذا قال: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا، لأن الله محيط بهم بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته، كما قال: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب الله ورائهم محيط. ثم قال: يكاد البرق يخطف أبصارهم. قال ابن عباس: أي لشدة ضوء الحق، كلما أضاء لهم مشوا فيه، هذه حال، وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين، وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم. يحمل ابن كثير هذا المثل على المضطربين في دينهم، فتارة هنا وتارة هنا ينتقلون، وحمل المثل الأول على المنافقين الخلص، واضح الخلص. قال: ومنهم من يطفأ، قال: فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فرسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، ومنهم من يطفأ نوره، يطفأ ينطفي، هذا فعل ثلاثي كما قلت، يطفأ نوره تارة ويضيء له أخرى، فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلص من المنافقين الذين قال الله فيهم: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم التمسوا نورا. وقال في حق المؤمنين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي أو الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما، يريد أن يبين ابن كثير يعني انقسام الناس: مؤمنون، كفار، المنافق. فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما: مؤمنون خلص، من مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالآية الأربع في أول البقرة، وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الآيتين. ومنافقون وهم قسمان: خلص كفار يعني، وهم المضروب لهم المثل الناري، فهمناه. ومنافقون مترددون، تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو، يخبو معناه ينطفئ، وهم أصحاب المثل المائي، وهم أخف حالا من الذين قبلهم. وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري قوي النور، وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط، كما سيأتي تقريره في موضع إن شاء الله. هذا المؤمن الخلص، ضرب الله له مثلا في سورة النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح إلى آخره. ثم ضرب مثل العباد من الكفار في سورة النور، يعني هو استطرد لا يذكر شيء يكمل لك ويبين لك هذا المعنى. ثم ضرب مثل العباد من الكفار: يتعبون أنفسهم، يرهقون أنفسهم، كما القساوسة والرهبان واللي يقولوا احنا علماء النصارى ما كانوا هذول اللي قال ربي عنهم وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تعب رواحهم في غير طائل ومع ذلك يدخلون النار تصلى نار حامية. فضرب الله لهم في سورة النور مثلين، مثل ضرب مثل المؤمنين الخلص اللي بدأ به، ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل المركب. الجهل نوعان، جهل مركب وجهل، الجهل المركب هو صاحبه جهل ما يعرف بلي جهل، والجهل الآخر البسيط، وهم عوام الكفار. وحتى في المؤمنين كين الجاهل المركب وكين الجاهل البسيط، كين الجاهل البسيط كما قال الآخر، قال حمار الحكيم يوما لو أخلص الظهر كنت أركب، يعني قال له كان زعم لي إبراهيم ليحا أنا نركب فوقه الحكيم. قال حمار الحكيم يوما لو أخلص الظهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وينه الشر؟ هي هو يركبه، هو يركبه. كذلك الكفار فيهم الجهال اللي جهلهم مركب، وفيهم الجهال اللي جهلهم بسيط، وانت وين هو اللي تنجم الدوين؟ حال بسيط. أما الآخر وشدي له انتي. قال ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل المركب. وين هو المثل؟ في قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه الله سريع يخدمه مكانش. ربي ضرب للكفار مثلين، مثل هنا في سورة النور ومثل في سورة إبراهيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرامات، هي موجودة في الحس بصح ما تنفعش، لأن الرماد موجود ولا لا؟ ضرب لهم ربي مثلين، مثل الرماد لأن الرماد موجود مادة كي تجيها الريح لا ينتفع بها، وضرب لهم مثل غير موجود لأنه مادام لا ينتفع به خلاص موجود ولا غير موجود كيف كيف السراب والرماد. هنا واش قال؟ ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيط، وهم الذين قال الله تعالى فيهم أو كظلمات في بحر اللجيين يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقسم الله الكفار هنا إلى داعية ومقلد، داعية واحد يدعو واحد يتبع كما ذكرهما في أول سورة الحج. شو ابن كثير العالم بالقرآن يجمع الآيات اللي عندها نفس المعنى ينفعك كما ذكرهما في أول سورة الحج وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع بين اللي مقلد ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويزيد عذاب السعير. هذا ما هذا لمن ما ماذا يعني هذا المقلد؟ أما للرأس ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذن في سورة الحج ضرب مثل الكافر الأول منه مقلد والثاني، وفي سورة النور ضرب مثل للجاهل المركب وللجاهل البسيط. وراكم عرفتوا حكاية الحمار مع اللي يزعم أنه حكيم كيفاش قال؟ قال كما ذكرهما في أول سورة الحج وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقد قسم الله المؤمنين في سورة الواقعة وآخرها وكنتم أزواجا، ذكر فئتي المؤمنين السابقون أصحاب اليمين، ومن بعد ذكر في الأخير آخرهم جاء وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم. سبحان الله، يعني احنا نقرأ القرآن ولكن الانتفاع والو تقول لك تضرب في حجرة سبحان الله. يعني هذه أمور تهز القلوب، تدمع لها العين، يتحرك القلب، تهتز المشاعر، يستحضر الإنسان المواقف. قال وقد قسم الله المؤمنين في سورة الواقعة وآخرها، وآخرها كذلك، هذه الأقسام اللي ذكرها في الأول عاود ذكرها في الأخير. فرجع العجز على الصدر، فلولا إذا بلغت الحلقوم. بعد قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين سلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين. فشوف جمعهم ثم فصل كل فريق ما له وما عليه بالنسبة للكفار، وفي الأخير أوجز. فعاد عجز الصورة على صدرها وبدايتها. قال نعم، وقد قسم الله المؤمنين في سورة الواقعة وآخرها وفي سورة الإنسان، وفي سورة الإنسان إلى قسمين، سابقون وهم المقربون، وأصحاب يمين وهم الأبرار. فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان، مقربون وأبرار، وأن الكافرين صنفان، دعاة ومقلدون. دعاة بطبيعة الحال المقربون يعني فيهم تفصيل ثاني، حاو مقربون يمكن فيهم العلماء وفيهم المتبعون للعلماء، لكن هنا طواها. قال وأن المنافقين أيضا، وأن المنافقين أيضا صنفان، منافق خالص ومنافق فيه شعبة من النفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث عملي فمنه، أو اعتقادي كما دلت عليه الآية كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. نزيد واحد ربع دقائق ولا ثلاثة. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي ذكره ابن كثير يريد أن يعزز به ما ذهب إليه من ذكر تلك الأقسام، من ذكر تلك الأقسام ما هي؟ قال القلوب أربعة، لأن القلب هو مدار صلاح الإنسان وفساده. القلوب أربعة، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، النوع الثاني. وأما القلب المنكوس فقلب المنافق، عرف ثم أنكر من الانتكاس. وأما قلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، وهذا وينه النفاق العملي، فيه إيمان، ومثل الإيمان فيه هذا الذي فيه هذا وهذا قد ينتهي إلى الكفر إذا لم يبادر بالتوبة وإصلاح نفسه، ولهذا قال فصله. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة، بقلة نبتة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم. فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. القلب الذي فيه نفاق وإيمان مثل قلب فيه بقلة، البقلة النبتة يمدها ماذا؟ الماء الطيب. والقرحة اللي فيه يمدها الماء، يمدها القيح وغيره. إذا غلبت الواحدة على الأخرى صار إما أقرب إلى المؤمن الخالص، وإما صار منافقا خالصا.